إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 34 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح أول ما الفجر لاح والمؤذن بيقول حي على الفلاح، كان مصيب فلت من أبواب مصر وراح. يدوب طوى في الطريق ليلتين، وبقى بعد غزة بمرحلتين، فات عليه البريد اللي جاي من مصر بالأخبار الجسام، ومسافر يبلغها للخليفة عبد الملك بن مروان في الشام. الخبر اللي زلزل نصيب في صميم الوجدان هو خبر وفاة الأمير عبد العزيز بن مروان ولي نعمته اللي أعتق رقبته ورفعه من الهوى. طوى نصيب بقية الطريق يبكي بصوت مسموع، وينظم الآهات والدموع لحد ما وصل دمشق، لقى الخليفة فاتح بابه لا محجوب ولا ممنوع، والناس دخلت عزيه في أخوه جموع جموع. دخل عزاه ضمن من عزاه وأنشد بين يديه رثاء. عرفت وجربت الأمور، فما أرى كماض تلاه الغابر المتأخر، ولكن أهل الفضل من أهل نعمتي يمرون أسلافا أمامي وأغبر. لقد عريت بعد ابن ليلى ركائبي ذراها لما لاقت من الحزن منظر، فإن أبكه أعذر، وإن أغلب الأسى بصبر فمثلي عندما اشتد يصبر. ويلك، أنا كنت أحق بهذه الصفة في أخي منك، فإن أبكه أعذر، وإن أغلب الأسى بصبر فمثلي عندما اشتد يصبر. صلوا هذا الشعر من مالي حتى يرضى. كسر الحزن همتي عن الرحلة إلى العراق، فلأعودن إلى الحجاز، فلأسرين عن قلبي بزيارة قبر النبي عليه السلام، ثم لأحجن من عامي هذا حجة الإسلام. فما وجبت علي منذ ولدت إلا الآن، وقد صرت حرا. من الرجل الأسود يبكي؟ هذا شاعر افتقد وليه الذي أعتقه، نزل بالمدينة غريبا فآوى إلينا. يا هذا، فيما انتحابك كالثكلة؟ هجم الشيطان علي بحزني، فما أرى أضيع مني في عباد الله سواد لوم وخمول ذكر وافتقاد ولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما اسم الرجل؟ يا شاعر، أتدري من هذا الذي يسأل عنك ويواسيك؟ هذا سيد زمانه في الغناء. أهو أبو يحيى بن سريج؟ إنه هو. لو أملك نفسي لهويت مقبلا يديه وقدميه. فمن الشاعر؟ نصيب بن رباح. النصيب؟ والله لقد طبق ذكرك وشعرك آفاق الحجاز. أهو أنت يا أسود؟ كان ينبغي أن أفطن إليك من هيئتك وبكائك. إنك لتبكي مولاك عبد العزيز بن مروان. نعم نعم، رحمه الله. لعلك لا تدري أن مراثيك فيه بين يدي أخيه أمير المؤمنين قد سبقتك إلينا، فإن أبكه أعذر، وإن أغلب الأسى بصبر فمثلي عندما اشتد يصبر. ما أحسب شيئا يواسيك أكثر من حديث ابن سريج هذا إليك. لعمر أبيه لو علم ما عندي لقرت عينه. فما عندك أبا يحيى؟ أتاني منقذ الهلالي ليلا فضرب علي الباب، فقلت من هذا؟ فقال منقذ الهلالي، فخرجت إليه فزعا، فقال البشرى، فقلت أي بشرى أتتني بك في هذا الليل؟ فقال خير، أتاني أهلي بدجاجة مشوية بين رغيفين فتعشيت بها. أجريت لعابنا. قال ثم أتوني بقنينة من نبيذ قد التقى طرفاها صفاء ورقة. ويحه من تقي. وبعد؟ قال فجعلت أشرب وأترنم بقول نصيب بزينب ألمم قبل أن يضعن الركب، ففكرت في إنسان يفهم حسنه ويعرف فضله فلم أجد غيرك فأتيتك مخبرا بذلك، فقلت ما جاء بك إلا هذا؟ فقال أولا يكفي، ثم انصرف. أبشر نصيب ولا تبكي الخمول، فإن ذكرك كما سمعت مرفوع. على ألسنة السكارى. ويلك، أحسبت أن تذكرك الملائكة؟ والشعراء يتبعهم الغاوون. لعلك لا تعلم يا أبا يحيى أن هذا النصيب شاعر ورع عفيف. رحمة من الله بالعباد، أكنت تحب أن يجتمع على هذا الزمان فسقه وفسق ابن أبي ربيعة؟ أي نصيب، فما وجهتك إذا رحلت عن المدينة؟ نويت الحج من عامي هذا، فقد كنت من قبل عبدا لا يجب علي الحج. صحبتك السلامة، فلا تنس زيارتي بمكة، فأنت ضيفي ما أقمت بها. ألا أطمع أن أقول يوما إني قد جلست إلى ابن سريج في المدينة فغناني؟ والله لأفعلن. فديتك أبا محمد، هلا أمرت لي بالعود وضممت إلي فتاك الزمار وجواريك العازفات؟ فإني مغني نصيبا شعرا من شعره. العازفات يا غلام، وديك الجن زمارنا الفارسي. ذكرت من رقت له كبدي وأبا، فليس ترق لي كبد، ووجدت ودا لم يكن أحد قبلي على محبوبه يجد. لا قومه قومي على بلدي، لنقول كنا غيرة بلد. مولاه وسيداه، رب رب هذا البيت الحرام، ورب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام. سعيت إلى ساحتك في جنح الظلام، أناجيك ربي وأناشدك ما كتبته على نفسك من رحمة أن تغفر لي وترحم. خاطل الله جميلا حيث يقول: وبين الصفا والمروتين ذكرتكم بمختلف ما بين ساع وموجه. لا لا، بل قاتل الله كسير عز حيث يقول: طلعنا علينا بين مروة والصفا يسرنا على البطحاء سير السحائب، فكدنا لعمر الله يحدثنا فتنة لمبتهل من خشية الله دائم. لا لا، بل أفحش من هذا ما قاله ابن الكافرة نصيب قاتله الله حيث يقول: ألام على ليلى ولو أستطيعها وحرمة ما بين البنية والسدر، لملت على ليلى بنفسي ميلة ولو كان في يوم التحالق والنحر. ما ينبغي هذا في حرم الله؟ أتتذاكرن الشعر سحرا في هذا المقام الكريم؟ ما لك بنا يا هذا؟ ابتعد عنا والزم غرزك. والله لقد قتلتنني وسببتن أمي. والله ما نعرفك ولا خاطبناك أبدا. بحق هذه البنية، من أنت أيها الأسود؟ أنا ابن الظلومة المشتومة بغير ظلم نصيب. اعتذري إليه، اعتذري. والله ما أردت سوءا، وإنما حملني الاستحسان لقولك على ما سمعت. تحب أن نكف عن لغونا ونستغفر الله؟ فشدنا قصيدتك التي أولها: ويوم ذي سلم شاقت كنائحة ورغاء في فنن والريح تضطرب. ليس هنا يرحمكن الله. إذن فعدنا أن تأتينا بالعقيق يوما، فمتى رأيناك نرسل إليك من يدعوك إلينا. أعدكن. السلام عليك يا نصيب. وعليكم. هذا كثير وأنا الأحوص، وقد رغبنا في التعارف والصحبة. أهلا بكما وسهلا. إن رأينا اليوم غب مطر، وقد أصبحت الوديان مخضرة والجبال ذات بهجة، فطلبنا النزهة. فإن لم يكن لك وجهة غير ما طلبنا فأنسنا بصحبتك. كرامة لكما ونعمة عين. صاحب يسمع الغناء، بل وانظر للحور العين. تبارك الله. أتمنى أن تكون حللتي فيما يلينا. وسمياه أنشد أنشدينا دينا دينا تبتدي عهد والصبابة فينا. وسمياه بعد ما مطرت السماء يومين، نورت الشمس على المشرقين، ونبت الزرع الأخضر يسر العين. وآدي نصيب كان خارج للعقيق من غير صديق ولا رفيق. طبعا كلكم فاهمين يا سادة يا أمجاد إنه كان رايح للبنات حسب الميعاد، لكن كسير والأحوص طلعوله من غير ميعاد. عايزين تعرفوا هيجرى ايه؟ انا عارفه وهقول لكم عليه، لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه